جيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل التعليق على منظومة البيقوني في مصطلح أهل الأثر، ومر معنا الكلام على أقسام الحديث الثلاثة من جهة القبول والرد، فإن الحديث باعتبار قبوله أو رده ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي الصحيح والحسن والضعيف. انتقل المصنف رحمه الله إلى الكلام على الحديث باعتبار من يضاف إليه، فتارة يضاف الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا له اسم خاص، وتارة يضاف إلى الصحابي، وتارة يضاف إلى التابع فمن بعده، ولكل قسم أو لكل قسم اسم خاص واصطلاح خاص ذكره المحدثون به. وهذه المباحث هي من مباحث المتن لا من مباحث الإسناد، فالمتن باعتبار من يضاف إليه هو الذي نتكلم عنه فيما يأتي إن شاء الله، بقطع النظر عن كونه متصلا أو منقطعا. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. قلنا ونعيد أن البيقوني رحمه الله تكلم على الحديث من جهة القبول والرد، وقسم ذلك إلى صحيح وحسن وضعيف، ثم قال: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. فيتكلم في هذا البيت على الحديث من جهة إضافته إلى قائله، فذكر ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أضيف إلى التابع، وسيأتي الكلام إن شاء الله على ما أضيف إلى الصحابي، وهذا كما قلنا يتصل بمباحث المتن لأن النظر فيه إلى قائله. قال: ما أضيف للنبي المرفوع. هذا المبحث الرابع والقسم الرابع من أقسام علوم الحديث، المرفوع. والمرفوع لغة اسم مفعول من رفع يرفع، والرفع ضد الخفض. ومنه قوله جل وعلا خافضة رافعة، أي أن الواقعة إذا وقعت فإنها تخفض أقواما إلى أسفل السافلين إلى الجحيم والعياذ بالله، وإن كانوا في الدنيا أعزة، وترفع آخرين إلى أعلى عليين، إلى النعيم النعيم المقيم، وإن كانوا في الدنيا وضع خافضة رافعة. هذا في اللغة. في الاصطلاح ذكر أهل الحديث وأهل المصطلح أن المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة قولا كان أو فعلا أو تقريرا أو صفة خلقية أو خلقية. هذا تعريف المرفوع في الاصطلاح، وما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة قولا كان أو من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. والناظم رحمه الله قدم المرفوع لشرفه وعلو منزلته، لأنه منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان كذلك فهو أشرف رتبة مما نسب إلى من دونه، كما صنع الناظم في ابتداء هذا النظم من تقديم الصحيح على الحسن والحسن على الضعيف، لأنه أعلى رتبة وأشرف منزلة. ولذلك هنا قدم المرفوع على المقطوع وعلى الموقوف. قولنا في التعريف هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لأن الخبر أو الأثر أو الحديث لا يسمى مرفوعا إلا إذا كانت نهايته أو منتهى من يضاف إليه الكلام هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقع مطلقه على غيره، بخلاف كما سيأتي معنا الموقوف. فالموقوف إذا أطلق يطلق على الصحابة، ولكن يصح إطلاقه على قول غير الصحابي بقيد، تقول مثلا هذا الكلام موقوف على مالك بن أنس، أو موقوف على عبد الله بن المبارك. هؤلاء ليسوا بصحابة لكن هم من أتباع التابعين أو من التابعين، يصح إطلاق اسم الموقوف على أقوالهم بقيد ذكر صاحب القول. أما المرفوع فلا يطلق إلا على ما يكون منتهى الحديث فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخرج الحديث عن اسم المرفوع أو عن الوسم باسم المرفوع إذا أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان متصلا أو منقطعا، لأن النظر هنا النظر إلى القائل، النظر إلى المتن، بقطع النظر عن السند الموصل إلى هذا المتن متصلا كان أو منقطعا. وكما قلنا سواء كان متصلا أو منقطعا بسقوط الصحابي من سند هذا الحديث أو سقوط غيره من السند. والخطيب البغدادي رحمه الله في الكفاية عرف الموقوف فقال هو ما أخبر به الصحابي عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله. فتعريف الخطيب البغدادي هنا يخرج المرسل، فالمرسل سيأتي معنا الكلام عليه إن شاء الله تعريفه وضبطه. الخطيب البغدادي بتعريفه للمرفوع هنا بقوله هو ما أخبر به الصحابي عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أخرج المرسل عن المرفوع. والحافظ بن حجر رحمه الله وجه كلام الخطيب وبأن الظاهر من صيغته أنه لم يشترط ذلك، لم يشترط أن المرفوع لا يكون إلا ما يرفعه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذكر أن كلامه خرج مخرج الغالب. ما معنى خرج مخرج الغالب؟ أي لأن الغالب، لأن غالب ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما يضيفه الصحابي. فإذا كان غالب ما يضيفه، ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما يضيفه الصحابي، ذكر الخطيب هذا من باب التعريف بالرسم لا بالفصل كما يقول المناطقة، وإنما هو تعريف بما غلب على بما غلب عليه الأمر وبما كثر منه. وذكر ابن الصلاح أن من أهل الحديث من يجعل المرفوع في مقابل المرسل، وهذا تجدون كثيرا في الكلام عند الكلام على علل الحديث، فيقولون مثلا رفعه فلان وأرسله فلان وفلان، فيجعلون المرفوع في مقابل المرسل. والمراد بالمرفوع في هذا المقام بالذات المتصل، ما كان إسناده متصل. هذه الاصطلاحات نريد أن نحررها، نريد بذكرنا لهذه الاصطلاحات وكلام أهل العلم أن نحرر وأن نعرف المراد من كل مصطلح في موضعه. فإذا قرأت في كلام أهل العلم أن هذا مرفوع وهذا الخبر رفعه فلان وأرسله فلان، فالمراد بالمرفوع هنا المتصل ما اتصل إسناده، والمرسل معروف. والمرفوع كما ذكر السيوطي رحمه الله وغيره من قبله كابن حجر وابن الصلاح أن المرفوع قسمان: مرفوع صريح ومرفوع حكما، مرفوع صراحة ومرفوع حكما. فإذا قلنا أن المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، والمرفوع قسمان صريح وحكمي، يتخرج لنا أن أقسام المرفوع ستة أقسام للمرفوع. قلنا المرفوع هو ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وهذه الثلاثة تنقسم كل واحدة منها إلى صريح وحكمي، مرفوع صراحة ومرفوع حكما، فينتج لنا ستة أقسام. القسم الأول هو المرفوع من القول تصريحا، هذا القسم الأول من أقسام المرفوع، المرفوع من القول تصريحا، وهو أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو حدثنا نبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول الصحابي أو غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا غير الصحابي لأننا لم نشترط اتصال السند هنا في المرفوع. وأمثلته كثيرة جدا وأشهر من أن تذكر، ويا غالب الأحاديث التي عليها التي ذكرت في الكتب الحديثية المصنفة، ولكن من باب التمثيل حتى يتم الاستدلال نقول مثال ذلك قول ابن عمر رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس مثلا، إلى آخر الحديث. وقول ابن مسعود رضي الله عنه: حدثنا الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علاقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم ينفخ فيه الروح ويرسل إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات، إلى آخر الحديث. ومن ذلك كذلك ما جاء عن سالم بن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبتاعوا التمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاعوا التمر بالتمر. هذا الحديث مرسل، لأن سالم بن عبد الله بن عمر ليس بصحابي، إنما هو من التابعين، من فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال في السابع منهم. فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل ولكنه مرسل مرفوع: لا تبتاعوا التمر حتى يبدو صلاحه، أي حتى يظهر عليه علامة النضج، فلا يجوز بيع الثمار قبل نضجها، لأنه لا يدرى هل تصل إلى من يشتريها سليمة أو تطرأ عليها جائحة من الجوائح فيكون دفع ماله فيما لم ينتفع به. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. قال: لا تبتاع التمر بالتمر، لأن هذا مما يجري فيه الربا. ومقصودنا من هذا أن التابع غير الصحابي إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من المرفوع صراحة. ذكر أهل العلم كذلك من باب الاستطراد أن من المرفوع صراحة إذا قيل في الحديث عند ذكر الصحابي قول الراوي عنه يرفعه، أو رفع الحديث، أو ينميه، أو يبلغ به، أي يرفعه وينميه ويبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه من المرفوع صراحة. لذلك قول ابن عباس رضي الله عنه: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار. قال الراوي عن ابن عباس قال: رفع الحديث هكذا قال، رواه البخاري. رفع الحديث أي ذكر أن هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا له لا هذا من المرفوع صراحة تصريحا. وروى مالك في الموطأ عن أبي حازم سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم راوي الحديث عن سهل بن سعد، وهو اسمه سلم بن دينار، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك، أي لا أعلم إلا أن سهل بن سعد الصحابي رضي الله عنه ينمي ذلك، أي يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله في الحديث: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى، قوله يضع الرجل هذا لا مفهوم له، الرجل والمرأة سواء في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وإنما خرج مخرج الغالب، لأن غالب من يخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه ويحضرون مجالسه هم الرجال، وهذا لا مفهوم له. وكذلك من المرفوع صراحة ويأتي فيه بالصيغ غير حدثنا وسمعت وقال ما رواه البخاري ومسلم بإسناديهما عن الأعرج عن أبي هريرة رواية هكذا قال أي رواية إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال تقاتلون قوما صغار الأعين عراض الوجوه كأن أعينهم حدق الجراد وكأن وجوههم الميجان المطرقة إلى آخر الحديث. فهذا الحديث من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم وأخبر أن هذه الأمة تقاتل قوم بهذه الصفة. وقد كان في منتصف القرن السابع فقد دخل التتار والمغول بلاد المسلمين وجاسوا خلالها وأفسدوا وأهلكوا الحرث والنسل، وكان منهم ما هو معروف في التاريخ، وانتصر المسلمون عليهم ودخل الكثير منهم بعد ذلك في الإسلام. وهذا من المرفوع صراحة، هذا القسم الأول المرفوع من القول صراحة. القسم الثاني من أقسام المرفوع، المرفوع من القول حكما لا تصريحا، وهو ما يقوله الصحابي أو يخبر به من الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء الماضين أو الأخبار الآتية كالملاحم والفتن وأحوال القيامة، وكذلك الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، فهذا له حكم الرفع. إلا أن أهل العلم اشترطوا هنا ثلاثة شروط حتى يكون ما يقوله الصحابي له حكم الرفع. الشرط الأول أن لا يكون الصحابي الذي قال هذا الكلام، أن لا يكون هذا الصحابي الذي يخبر بهذا ممن يروي عن بني إسرائيل كعبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب فكان يحدث منها. فإذا أخبر الصحابي الذي لا يحدث عن أهل الكتاب عن أمور ماضية وأمور مستقبلة مما يقع من الفتن والملاحم وعلامات القيامة وما يكون في القيامة، فهذا له حكم الرفع. الشرط الثاني قالوا أن يكون الخبر مما لا مجال للاجتهاد فيه، والشرط الثالث أن يكون لا يكون له تعلق ببيان اللغات أو شرح لفظ من ألفاظ الحديث أو القرآن. وعلى خلاف طويل في حكم تفسير الصحابي، هل له حكم الرفع أو ليس له حكم الرفع، نؤجله إن شاء الله عند الكلام على الموقوف. فهذه الشروط الثلاثة: ألا يكون الصحابي ممن يروي عن بني إسرائيل، ألا يكون الخبر أن يكون الخبر مما لا مجال للاجتهاد فيه، أن لا يكون الخبر مما له تعلق ببيان اللغة أو شرح لفظ من ألفاظ الحديث. مثال ما له حكم الرفع قول ابن مسعود رضي الله عنه: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الكاهن هو الذي يخبر عن الأمور الغيبية، والعراف هو الذي يخبر عن المغيبات، ولا بد أن تفرق بين الغيب والمغيب. الغيب هو ما سيقع من الأقوال والأفعال والأرزاق والأعمال، والمغيب هو الذي وقع ولكن غاب عنك علمه. هذا الفرق بين الكاهن والعراف، وكلاهما يستعمل الشياطين والجن يستخدمونه في أغراضهم الخبيثة. فابن مسعود لا يقول هذا من عند نفسه، فهذا له حكم الرفع لأنه لا مجال للاجتهاد فيه، وابن مسعود ممن لم يحدث عن بني إسرائيل. إذا قال ابن مسعود مثل هذا الكلام كان له حكم الرفع، من أتى كاهنا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومثله كذلك قول عمار بن ياسر، من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فهذا له حكم الرفع. ومن المرفوع حكما ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الكرسي موضع القدمين، ولا وسع كرسيه السماوات والأرض. قال: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره أحد، أو لا يقدر أحد قدره. وثبت مثل هذا الكلام عن أبي موسى الأشعري، ذكر هذا ابن خزيمة في كتابه كتاب التوحيد وغيره. هذا القسم الثاني المرفوع من القول حكما لا تصريحا. القسم الثالث المرفوع من الفعل تصريحا، وهو أن يقول الصحابي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، أو يقول الصحابي أو غير من دون الصحابي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. وهذا واضح، وهذا كثير جدا في كتب السنة، كتب الحديث. مثال ذلك ما جاء عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء رضي الله عنها أنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قالت: فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. ومن ذلك قول البراء بن عازب رضي الله عنه: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع من ركوعه وإذا سجد وإذا جلس بين السجدتين وإذا رفع رأسه من السجود قريبا من السواء. وهذا لا إشكال فيه، المرفوع من الفعل أي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم صراحة. القسم الرابع المرفوع من الفعل حكما، المرفوع من الفعل حكما، وهو أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه، أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه، فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الفعل هنا من الصحابي، ولكن فعل أمرا لا مجال للاجتهاد فيه، فنحمله على أن فعل الصحابي هذا أكيد أنه عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر وسنة، فيكون له حكم الرفع. وذكر الشافعي أو مثل الشافعي لهذا القسم من أقسام المرفوع ما روى مسلم في صحيحه من صلاة علي بن أبي طالب رضي الله عنه للكسوف، صلاة الكسوف، وركع فيها أكثر من ركعين في أكثر من ركوعين في الركعة الواحدة. معلوم أن صلاة الكسوف هي صلاة خاصة، وهو أن يقرأ الإمام بعد الفاتحة بسورة ثم يركع ركوعا طويلا بقدر ما قرأ، ثم يرفع من الركوع ويعيد قراءة فاتحة وسورة أخرى بعدها، ثم يركع ركوعا ثانيا ثم يرفع ثم يسجد سجدتين وهكذا. روى مسلم في صحيح عن علي بن أبي طالب أنه صلى صلاة الكسوف وركع ثلاث ركوعات في كل ركعة، فمثل به أو مثل الشافعي للقسم المرفوع من الفعل حكما بهذا. والكلام طويل في هذه الروايات التي أوردها مسلم في ما زاد على ركوعين في ركعة واحدة في صلاة الكسوف، وأغلب المحدثين على أن هذه الزيادات كلها شاذة، وإن رواها مسلم في صحيحه وهو ممن تقد على الإمام مسلم رحمه الله روايتها في كتابه، لأن صلاة الكسوف لم يصلها النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم وكسفت الشمس، فقال العرب على العهد القديم قال كسفت الشمس لموت إبراهيم، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. في ذلك اليوم صلى صلاة الكسوف، وصلى بركوعين في كل ركعة، فما خالف ذلك فيعتبر من قبيل الشاذ. والكلام حديث فيه كلام طويل سندا وفقها ونقاش بين المحدثين والفقهاء، لا يسمح وقتنا ب يعني الخوض فيه الآن. والأوضح في هذا القسم التمثيل بما جاء في قصة أبي قتادة أظنه حارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه، أنه كان مع رهط من الناس في الطريق، فنزل من دابته وقد دخل وقت الفريضة، فافتتح الصلاة كبر للصلاة وافتتحها، فتفلتت دابته وذهبت، فقطع أبو قتادة صلاته، فقال أحد الناس انظروا إلى هذا الشيخ يقطع صلاته لشيء من حطام الدنيا، يقصد الدابة. فلحق أبو قتادة بدابته وأعادها وقال له يا ابن أخي، أو كلمة النحو، لقد رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم من رفقه ورحمته ما لم يعنف به أحدا. واستدل به الفقهاء على أن الإنسان يقطع صلاته لتحصيل مصلحة تفوت بفواتها ويترتب على ذلك مفسدة، أو يقطع الصلاة إذا حدث له ما يشغل قلبه، أو يخاف ضياع مال أو دم أو عرض، فإن وقت الصلاة متسع يمكن إدراكه، وأما الدابة إذا تفلتت فلا يمكن إدراكها فينقطع في صحراء أو تترتب على ذلك مشقة كبيرة. فهذا مما يعد من المرفوع حكما من فعل الصحابي. القسم الخامس هو المرفوع من التقرير تصريحا، لأن قلنا السنة تنقسم إلى أقوال وأفعال وتقريرات. ما هو التقرير؟ التقرير هو عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لأمر رآه قيل أو فعل بحضرته أو بلغه عمن يكون منقادا للشرع، وهذا قيد مهم أن يبلغ عمن يكون منقادا للشرع، لأنه أقوال الكفار وغير الملحدين والمشركين في زمانه صلى الله عليه وسلم وإن وصلت إليه فلا ينكرها، لأنهم غير مخاطبين، غير داخلين أصالة في إنكاره عليه الصلاة والسلام حتى ينكر عليهم، لأنهم كفى بالشرك ذنبا وكفى بالكفر ذنبا. وإنما متى يكون إقراره عليه الصلاة والسلام لقول أو فعل بحضرته أو بغيبته إذا بلغه، هو أن يكون ذلك صادرا من شخص منقاد للشرع، أي شخص مسلم. وعد العلماء هذا القسم من جملة المرفوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن منكر رآه أو سمعه أو بلغه، فإنه عليه الصلاة والسلام لا تأخذه في الله لومة لائم، كما أنه عليه الصلاة والسلام مأمور بالبلاغ، فإذا سكت عن أمر علم أنه حق، كما أن الشيء لو كان منهيا عنه حتى لو خفي عليه عليه الصلاة والسلام لنزل القرآن يخبره بذلك. والمرفوع من التقرير صراحة أو تسريحا هو أن يقول الصحابي بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو يقول هو أو غيره قولا أو يفعل فعلا بحضرته عليه الصلاة والسلام فيسكت ولا يذكر إنكاره. هذا هو التقرير وله حكم الرفع وله الرفع تصريحا إذا فعل بحضرته صلى الله عليه وسلم أو قيل بحضرته أو بلغه. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للجارية في حديث معاوية ابن الحكم السلمي قوله عليه الصلاة والسلام للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قال أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. أقرها عليه الصلاة والسلام على كلامها بل رتب عليه الحكم بإيمانها. وهذا من قسم المرفوع من التقرير المرفوع تصريحا كما جاء كذلك عن قيس بن عمر رضي الله عنه قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر فقال ما هاتان الركعتان يا قيس؟ قال قيس قلت يا رسول الله لم أكن صليت ركعتي الفجر فهما هاتان. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فيستفاد منه أن الإنسان إذا ضاق عليه الوقت ولم يصلي سنة الفجر التي قبل صلاة الصبح وأراد أن يصليها بعد أن يصليها بعد أن صلي الصبح فله ذلك. والأفضل إن كان له وقت وكان ذا فراغ من شغل وغيره أنه إذا طلعت الشمس قيد رمح وخرج وقت النهي فيقضيها بعد في ذلك الوقت وهو أفضل. لأن الأصل هو النهي عن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا ما ورد في هذا الحديث وإن كان بعضهم قد أعله ولا مجال للكلام في هذا الآن. المهم القسم الأخير هو المرفوع من التقرير حكما أي له حكم التقرير وهو أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو يقولون كذا في زمانه صلى الله عليه وسلم فإنه يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهر أنه عليه الصلاة والسلام اطلع على ذلك لأن الصحابة دواعيهم متوافرة على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم على أمور دينهم ولأن ذلك الزمان زمان وحي حتى ولو لم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل فلا يقع من الصحابة شيء فعل شيء أو قول شيء إلا وقد اطلع الله جل وعلا عليه فيأتيهم الوحي بذلك. فإذا فعل الصحابة شيء واستمروا عليه فهو دليل على أنه غير ممنوع منه شرعا. ومثلوا له بقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير وذكره البخاري في الأدب المفرد عن أنس بن مالك رضي الله عنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير. هذا من السنة التقريرية أن الإنسان إذا كان قرع الباب بالأظافير يسمع من كان داخل البيت أو الغرفة فيقرع بأظافيره ولا يخبط خبطا يزعج من هو داخل الدار. ومن هذا القسم أي المرفوع حكما مرفوع تقريرا حكما قول جابر رضي الله عنه كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. هذا فاستدل جابر على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل، لأن الزمان زمان وحي، فلو كان شيء ينهى عنه لنهى الله جل وعلا عنه في كتابه. والعزل معروف هو أن يفرغ الرجل ماءه بعد جماع أهله في بغير رحمها، هذا هو العزل. واختلف الفقهاء فيه، والراجح والله أعلم أن الحرة لا يعزل عنها إلا بإذنها، لأن لها فيه غرض، فلا يعزل إلا بإذنها. ويمكن هذه الأقسام الستة للمرفوع، لأن قلنا المرفوع إما صراحة وإما حكما، وأقسام المرفوعات إما قولية وإما فعلية وإما تقريرية، فينتج لنا ستة أقسام. يمكن أن نضيف سابع، يمكن أن نضيف قسما سابعا وهو المرفوع الوصفي، لأن قلنا أن أهل الحديث أن المحدثين السنة عندهم هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. فالمرفوع الوصفي إن صح تسميته هو ما يصف به الصحابي أو غيره النبي صلى الله عليه وسلم في صفاته الخلقية أو الخلقية، كقول أم سليم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعا من الرجال، كث اللحية، قرين الحاجبين، أدعج العينين، فهذا له حكم الرفع لأنه وصف للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة خلقته. وكذلك قول أنس رضي الله عنه أو عائشة نسيت الآن بالضبط، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، هذا وصف لأخلاقه عليه الصلاة والسلام. فهذه أقسام المرفوع. قلنا أن المرفوع هو ما النظر فيه للمتن بقطع النظر عن الإسناد، فيكون المرفوع متصلا ومنقطعا، سقط منه الصحابي أو غيره. فإذا علم هذا فإنه يحتج بالمرفوع بحسب درجة القبول واستفائه لشروطها، ويترك المرفوع بعكس ذلك، فكلما انعدم في هذا المرفوع شرط من شروط القبول ترك هذا المرفوع. والمرفوع من أقسام المتن، من مباحث المتن لا من مباحث السند. مظان المرفوع كثيرة، وهي كتب الجوامع وكتب السنن والمسانيد خاصة، فهذه هي مظان الحديث المرفوع. كل مرة أعتذر عن الإطالة، بارك الله فيكم، وهذا ما تهيأ إعداده وتيسر إراده، ووفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأعتذر عن الإطالة مرة أخرى، بارك الله فيكم.